فلا يقدرون النبي حق قدره. وتكون الطامة الكبرى إذا كان بعض الجهلاء بذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكون الطامة الكبرى أن يجهل النبي أتباعه فلا يعملون بما جاء به، لا يتمسكون بما جاء به، لا يحكمون بما أنزل الله عليه مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. آه، هي تشمل كل شيء في الكتاب والسنة. يعني لو لقيت كتاب، لو لقيت حكم في السنة مش موجود في الكتاب، تاخده على أنه من الكتاب بهذه الآية. وما آتاكم الرسول فخذوه للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويأتي بعد ذلك الأمر رقم كام؟ ستة، اللي هو: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هذا اليوم هو يوم القيامة، ونحن أحوج الناس إلى الحديث عن يوم القيامة في كل لحظة، وخصوصا بعد أن طمت وعمت الفوضى والفساد. إنه لا يذكرنا بربنا إلا أن نتذكر يوم القيامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لكم، هذا هو الأمر السادس، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. أجل، أجل يعلمه الله لم يبينه لأحد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. اللهم ابعد بنا عن الأشقياء واجعلنا مع السعداء يا رب العالمين. وما نؤخره إلا لأجل معدود يعلمه الله. إن وعد الله حق، فاصفح الصفح الجميل. إن الساعة لآتية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فيه ولا فيه؟ فيه. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابسين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إن للمتقين مآب كان، إن للمتقين مفاتا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. نسوان حلوة طيبة، حداث عربا أترابا، حور مقصورات في الخيام، الناعمات فلا يسخطن، الضاعنات فلا، المقيمات فلا يسافرن، الراضيات فلا يسخطن، الناعمات فلا يبأسن، لا يعتريهن مرض ولا كبر ولا حيض ولا عرق، عربا أترابا لأصحاب اليمين، وكواعب أترابا، كلهم في سن واحد، كواعب نوع من الجمال الجسمي، امرأة كاعب يعني متناسقة القوام والأسداء، اسم لطيف جميل وعقل جميل وريح طيب ومعشر طيب، كلما عاد كلما عاشرها زوجها وعاد إليها وجدها بكرا. كاس طيب لا يعقبها سكر ولا فيها غاول، ليس بعدها كلام لغو، لا يسمعون فيها في الجنة لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. فخر المشركون والمجرمون والملحدون والشيوعيون والعلمانيون والمتوكلون، سخروا من هذا فقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. يجيب الأمر الثالث، أتدرون متى هذا الوعد؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، مؤقت مؤجل محدد عند من يعلمه موعد هذا اليوم ومن يقيمه وينصب ميزانه، الله سبحانه وتعالى. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مر، إن المؤمنون في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ جدع كن فيكون، الا واحدة اللي هي ايه؟ كن، كلمة كن بس، كاف ونون، ادي معنى الواحد، يعني كلمة واحدة او قولة واحدة اللي هي كن فيكون. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. تمسح بهدوء. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وأن نتزاحم في مستقر رحمته. إن ربك واسع المغفرة. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ماذا كان رد فعل الكافرين؟ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اصرار على الكفر، اصرار على معصية الله، اصرار على المعاندة والمخالفة رغم الآيات الشواهد والأدلة القوافع على أن الله بيده كل شيء وذلك يتمثل في خلقهم، ولكنه الشيطان سول لهم وأعمى أبصارهم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ايه هو اللي بين يديه القرآن؟ جدع يا وخدت علم ايه؟ كل الكتب. ايه ما قبله القرآن وما قبله اللي هو ربنا قال عنه ايه؟ وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ايه من ايه؟ من الكتاب. وألف الكتاب هنا ليه؟ قال دي بسموها ليه؟ تفيد ايه الألف هنا؟ جنس الاستغراق. تفيد الاستغراق والاستغراق الجنس. يعني الكتاب يعني كل ما أنزل من الكتب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. نفهم الحتتين كده بسرعة لأن فهم الفوضى كده. لن نؤمن يعني هل ما نؤمنش بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بصحف إبراهيم ولا طب ومن هم أسبق؟ طب ده يتمثل في ربط مثلا القرآن. طب عاوزين نفسرها أو نفهم يتمثل إزاي في ربط الكتب السابقة؟ أمال النصارى بيؤمنوا بإيه؟ واليهود بيقولوا ايه؟ عرفنا المشركين ما لهمش كتاب والملحدين ما لهمش كتاب ولا انتنا الجماعه اللي لهم كتب هتيجي معاهم ازاي دي؟ يعني ازاي نتصور عدم ايمانهم بالتوراه والانجيل؟ يجي ازاي؟ ها؟ لا يعني عاوزين نتمثل كفر اهل الكتاب كفر اهل التوراه بالتوراه وكفر اهل الانجيل بالانجيل. يجي ازاي؟ ها؟ لم يتبعوا تعليمه بمعنى انهم جدع. ايه تعليم؟ حرقوا. يبقى اذا عدم ايمان اهل يبقى عدم ايمان الجماعه اللي مالوش كتاب معروف يعني الشيوعيين معروفين مالوش كتاب خلاص يعني واضحه فيهم. انما كيف تتضح بال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم لأنهم لو لم يحرفوا الكتاب لآمنوا بمحمد. الصلاة والسلام. أيوان إيه؟ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لا بالقرآن لا نعمل به لا نحكم به لا نتخلق به لا نرتاح دستورا لأنه كتاب الواجع قديم بالي أصفر عيان. كذبوا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا هو القرآن. الإنجيل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومما أنزل الله فيه قول عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نبذوه لأن الحق فيه. نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله نبذوه فيه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ايه؟ التكذيب ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ويوم القيامة يوم الوعد الصادق، يوم الفصل الذي كانوا به يكذبون، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. تعالوا لننظر هذا التمثيل القرآني لحقيقة ما يحدث. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، موقوفون يعني قول انت هو، قول انت ايه، اما هم محبوسون وانت محبوسون. محبوسون مش قول لك وامروا بتوقيفه امام النيابة. توقيفه يعني ايه؟ حبسه على ذمة التحقيق، محبوس على ذمة التحقيق، استمرار حبس الى ان يتم الفصل. ولله المثل الاعلى، لان حبس الدنيا فيه كلام، فيه كلام وكلام، كلام من قال وكلام من قال. انما عند ربنا قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وروايه لا تظالموا. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون محبوسون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول. يعني ايه يرد على بعض؟ مين؟ هنشوف الموقف العظيم دي. صحيح شر البليه ما يضحك. شوف بقى، خلي بالك الدنيا فيها فريقان، ضعيف وقوي، سيد وعبد، وآه من عبادة العباد للعباد، تابع ومتبوع، طاغوت ومطغو أو مطغي عليه. صغير وكبير، رئيس ومرؤوس، منافق ومنافق، مراء ومراء. دول في الدنيا احنا عارفين حاجه، في الاخره شوف بقى تعالى. الاخره يوم الفصل، يوم الصراحه، يوم الوضوح، فيش كلام بتاع كده خالص. يرجع بعضهم الى بعض القول. اولا في الدنيا لا يستطيع صغير ان يرد على كبير الا من وراء. بعد ما يقفل الباب هنا يدفع لك يا شيخ. بعد ما يقفل باب المكتب والستاره تنحط ويوديه القهوه ويعمل له الانحنيل بينحنيل على هيك كده العصايه. وبعدين يديه القهوة إياه ويطمن على حال البيت والست والغليات والخضار والترية والنظام والفلة والنظام والفلة في القلة. وبعدين يطلع عليه في الباب ويلعنه. ده في الدنيا، في الآخرة مش كده، مش كده. أنت يا واد يا فندم، يا حاضر يا فندم، عز حاضر يا سيد، سمعا وطاعة، أؤمر أنت تؤمر، كله تمام يا ريس، تبعت. إحنا العبيد، إحنا خادم، أنا خادم مطاع يا سيد، ها كنت عايز بكرة يا سيد، ها وكله سيد، كله اسمه حتى محمد بن اسمه سيد وعلي اسمه سيد وكله سيد، سيد يا سيد، كله في الدنيا اسمه سيد، ها؟ ده في الدنيا نفاق ورياء وخوف وجبن وقلة عين. في الاخره بقى اسمع بقى الاخره بقى. يرجع بعضهم الى بعض القول، يعني اقول له كلمه ردها عليه. لا تابع ولا متبوع، لا سيد ولا مسوج، لا عابد ولا معبود من العباد، انما السيد الله، انما المعبود الله، انما المخوف الله، ولا اله الا الله. يرجع بعضهم الى بعض القوله. القوله دي عربها ايه؟ جدع. والفعل فيها إن القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميمة ولا شفيعة يطاع. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم، لولا أنتم يا كذا يا أولاد كذا وكذا وكذا وكذا لكنا مؤمنين. فهي ضعفها يتكلم أول ما هو اللي هو ما هو دايما اللي اتقالت الحكاية مش إزاي؟ شو الحكاية إزاي؟ الضعيف في الدنيا كان ما يتكلمش أبدا أبدا أبدا، هو قاعد في الدنيا صوت سيده صوت سيده يعني هو الصوت الصوت الصوت يتكلم بعد سيده مفيش كلام إلا بعد رأيك. فانظري ماذا تأمرين. هنا في الآخرة ما يبدأ هو خلاص بقى الموازين خلاص ما عادش ليست موازين الدنيا هي التي تحكم وليست أحكام الدنيا هي التي تحكم وإنما هنا الحكم لله يقدس الحق وهو خير الفاصلين. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. انتوا اللي منعتوني عن الايمان، انتوا اللي غرتوني، انتوا اللي رشتوني، انتم الذين اضللتمونا. فيرد الكبراء قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. شوف بتعرف المؤمنين بتعرف اعظم نعمه اداها ربنا ولا نعمه العقل. قول له انت احنا صددناك عن الهدى لما جالك الهدى احنا بعدناك عنه. بل كنتم مجرمين. انت المجرم. لان انت كان معاك عقل. تمام زي الشيطان قال. زي الشيطان. وانظر شيطان الانس. شيطان الانس قول زي شيطان الجن. قول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا عرض بضاعة بقول البضاعة العال. جهنم العال. النسوان العال. الخمر العال. القمار العال. الفرد عال. الربا عال. انت جبتني. انت حر هيخبط ناس الحياة. انا بعمل ايه غدتك؟ انا بعرف بضرعة. عامل الدترينة وحاطط فيه ايه؟ مرة ترقص. واحد بيشرب خمر. واحد بيلعب القمار. واحد بيعمل دعاية للربا. ولا بجاب فايدة متضاعفة ولا فايدة مرتبة. واحد بيعمل دعاية للحشيش. واحد بيعمل دعاية للغش. انت رحتوا. نعم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. اللي يجيلك طلع حاله. اللي يجيلك يهلكه. انا جيت خدتك ما جيتلكش. انا عارض البضاعه انت جيتني الجيت انت جيني طفس سيد مراتك وجاي للحرام سيد الراجل الطيبي. يا اخي احنا حتى جماعه بتوع اخواننا بتوع اراضي الاراضي السريه بيقولنا ان مفيش ابدا واحد متجوز يعني اراضي السريه لا سالم ولا سهري من مراته مفيش ابدا مفيش. كل اللي بيعيه بيبقى وزير بيسميه مراته ايه؟ ايه؟ لا في حاجه ثانيه عالميه بيسموه مرض المواني. كله في المواني. كله في المواني يابا. ها؟ مفيش حد حلال مع مرات ياخد سهل ولا سيلان. ابدا. لانه طيب. طيب. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن رحمة الله بالزوجين ألا يتمارضا مرضا سريا. إنما المرض السري من العك الحرام. من العك الحرام. واللي بياكل لحمة طرية توجعه في بطنه. إيه؟ قول لي إيه؟ وما كان له عليهم من سلطان إلا بمعلم من يؤمن بالآخرة وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. ومن قبل حذرتكم وقلت ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. انا نبيت على بضاعه اللي يجي يرى اختلاف النظر ما كانت السلع جبرت في واحد طفل ياخد البضاعه الخنجاني الخنزير يبقى عنده الطعام الطيب وياكل الطعام النكي. والنبي صلى الله عليه واله وسلم مثل له ذلك ليله الاسراء في رجلين رجل في رجلين وامراتين رجل وامراه عندهما اللحم الطيب النضيق يتركه وتتركه وياكل اللحم الخبيث الملتي. فسئل جبريل من النبي من دول يا جبريل؟ قال له الراجل عنده امراه الطيبه يسيبه ايه ويروح للحرام، والمراه عندها الراجل الطيب تسيبه ويروح للحرام، والمصيبه عنده مراته في البيت ببلاش ويروح يدفع فلوس في الحرام. شوف الناس بتزل، شوف ازاي ببلاش وامن تمام التمام، وده لو قعد في سبع ابواب مقفول عليه وسبع ابواب مقفول عليه وفي الحرام يبقى خايف، حتى المزاج ما يبقاش معدول، حتى المزاج ما يبقاش عيب، مش مفقود مش معدول خايف، انما مراته امان، بيته امان، مراته امان. وبيقوم يغتسل او يتوضا، النبي قال له كده تغتسل بعد المعاشره، فان لم تشأ فتوضا، اذا اردت ان تعاود مره اخرى يبقى عندك نشاط، او اذا مت مت على اية طهاره. انما انت هناك تغتسل فين وتتوضا فين وتتميل فين؟ ايه ايه وعدت بقى الاوبئه اللي تيجي عن ذلك، المضاعفات بتاع السنه وبتاع الخمر وبتاع ايه. فلما سمع فلما شرب سكر، فلما سكر زنى، فلما زنى قتل الغلام. خير بين الخمر والزنا وقتل الغلام فاختار الخمر. فلما شرب سكر، فلما سكر زنى، فلما زنى قتل الغلام. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم احفظ نساءنا واعراضنا وبناتنا وامهاتنا وازواجنا واخواتنا ونساء المسلمين، واحفظ اموالنا وديارنا وديننا. الدنيا عرض حاضر ياكل منها البلع والفاسد، والاخره محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا اجعلوها طاعة، النفس طماعة، عودوها القناعة، البر يا ابلة والذنب يا انسى، والدياب لا يطول. ابن ادم، ابن ادم اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك. صائم من القبر وضمته على العاصين الظالمين، وآه من القبر وفسحته للطائعين المرتدين. اللهم افسح لنا في قبورنا وجاف الارض عن جنوبنا يا رب العالمين. اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك، لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ونحرت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنه خير ما جزى به نبيا عن امته، فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله المتبعين لهديه وسلم تسليما. اما بعد، موقف عجيب غريب غريب كما قلت لكم في اول الخطبه، يرجع بعضهم الى بعض القول، مواجهه صريحه بين التابع والمتبوع، مواجهة صريحة بين الضال والمضل، مواجهة صريحة بين الكبراء والضعفاء. ولكن ندم البغاة ولا تحيلة من دم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت به يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ماذا يقول الله؟ قال الله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ لا، أنتم كنتم مستعدون لذلك. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هل يصل الضعفاء؟ كلمة بقلب كلمة، رد برد، قول بقول. ليس كما كان في الدنيا، لا، ليس هنا خنوع وليس هنا خضوع، ليس هنا نفاق، إنه يوم الانكشاف، إنه يوم الحق. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق. الحق دي عاوزها ايه؟ ذلك اليوم الحق. صفة صفة الحق، يعني الموصوف قال لي يوم ايه؟ حق، لا ريب ولا شك ولا نفاق ولا ريب. تديني كلمة دي كلمة. هقول ايه؟ لا عبد انا خايف عليه، ولا عبد انا خايف عليه، ولا عبد اي حاجة منتظرة. كلنا امام ساحة القضاء سواء. ننتظر حكم الله فيها. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. شوف هنا بيقول ايه الآية، بيقول ايه؟ قال الذين يقول الذين استكبروا، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد ان جاءكم بل كنتم بلدي إضراب. يرد الضعفاء على الأقوياء بإضراب. دول عمل إضراب وقالوا بل كنتم مجرمين، دول ردوا على الإضراب بإضراب. شوف ازاي مساواة، راس براس، حمار يناطح حمارا. أنتم رددتم بإضراب، نرد عليكم بإضراب. أنتم تقولون بل كنتم مجرمين، نحن نقول لكم بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إضراب بإضراب. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. لا، إحنا ما كناش متبعينكم، أنتوا اللي قعدتم تيجوا على وجهي. تطبيق طول الليل وطول النهار، مكر الليل والنهار. تعرفوا مكر الليل والنهار أحسن تفسير له الآن اللي هو إيه؟ جدعية الإعلام. الإعلام مكر الليل والنهار. رقص بالليل وغناء بالنهار، طبل بالليل وبالنهار، تزييف بالليل وبالنهار، شيوعية بالليل والنهار، علمانية بالليل والنهار، صليبية بالليل والنهار، صهيونية بالليل والنهار، تشويه وتشكيك ما يبطلوش. هات هات هات هات حضور عشان ما ننساش، عشان ما ينسوش. هذه معنى ايه؟ بل مكر الليل، ولذلك فسره قالوا ايه؟ بل مكركم بالليل ومكركم بالنهار، يعني لا يتوقف المكر. شوف النهارده في دول عندها 24 ساعة تلفزيون، 24 قناة و17 قناة و14، واحنا فقراوي ثلاث أربع قنوات في الكورة بعد الوقت، قناة الرابعة بتاع القناة، قناة الأولى، والقناة الثانية، والقناة الثالثة بتاع القناة بس، والقناة الرابعة بتاع القناة منطقة القناة، والبقية تأتي. هناك بقى في اليابان بقى 24 و75، يعني كلهم أكثر عدد. ادي مكر الليل والنهار في ايام دي. بل مكركم بالليل ومكركم بالنهار. المكر في اجماله ايه؟ بتجوا على وقولوا في المسجد ده بيقولوا ايه؟ الجاي على الودان امر بالسحر، فعلى ودان وعلى ودان، يعني ودان ما تسمعش الا ليه؟ الراي ودان تسمع كل يوم وكل ليل وكل نهار. ده اللي هو ايه؟ اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندا. انت اللي بتسمعه، انت اللي بتسمعه. عاملين شريعه، عاوزين تقطعوا الايه؟ يا مسلمين يا ظلمة، يا بتوع الجنون يا ظلمة، عاوزين تقطعوا الايه؟ الاسلام رجعي، الاسلام عاوز الامة بتاعهم شوها، يا ظالم يا كذاب. طب عادل، طب تعالى هات التاريخ دي، تاريخه تطبيق الشريعات في قمته، يوم ان كان يطبقها رسول الحق وسيد الخلق امرأة رجمت عدت لو كان على كلامكم وايام تطبيق الشريعة في كلمته اللي كان فيه انتقاد بين الكفر والايمان كان على كده كل بقى الايه كل الشعب المحمدي كان تجد كله مشوه كله ايد وايد. طب عدت كده عدت كده يا ظالم زي ما انت قاعد تجيب تاريخ مركز وتاريخ لين وتاريخ مش عارف هلالة وتاريخ سلومي وجماعة وبتجيب ادق تفاصيلهم حتى بتجيب فستانها فيه كم وردي. طب عدت كده يعني البحث كده وعدت كده بامكانيات الدين انت عندك امكانيات عظيمة عندك كمبيوتر وعندك تقدر تجيب التاريخ الزمان يعني بقول لك حط اسمك بس كده وايه او حط يوم تاريخ من التاريخ من حط تاريخ ميلادك نقول لك اتولدت يوم ايه. طب هات اعمل لي بحث فيه دين في الشرائع اللي تفهمها دول وبتاع اعمل لي بحث فيه دين وشوف كم انت اتقطعت في عهد النبي وكم مرأة رجمت وكم رجل رجم وكم واحد نفس فيه حد اللواط. هات كده ما تلاقيش ما يجيش عشرة ما فيش انما هو اسمك وافتراء حتى لا تقوم تعرف اكبر معطلي موقف المفاوضات بين شمال السودان وجنوبه. تعرف اكبر معطلي ايه؟ الجماعه بتوع الجنوب النصارى الصليبيين مش عاوزين تطبيق الشريعه في الشمال ابدا. ادي اكبر معطله بتواجه المفاوضات بين شمال السودان وجنوبه. شوفوا فرنسا اللي هي سموها مدينه النور يعني ايه؟ يعني فيها كل شيء مباح. تمشي عريان مباح. تقبل عشيقتك في الاتوبيس مباح. تنام في الكلية مع واحد او واحدة او مع نورة او مع كلبة مباح. ما هو كده بيحصل كده ما في واحد يتجوز الكلبة بتاعه والنورة كل مباح الا حينما ظهر الحجاب مع ثلاثة من النساء المغربيات. شوفوا فرنسا عملت ايه؟ قامت الدنيا لم تزل واقفة لسه ما عرفتش الدنيا هناك زعلانين او ازاي الحجاب هذا خرق لقانون العلمانية في المدارس وهذا وهذا وهذا اول امبارح بيطبلوا العالم كله على ان واحد قام واكل رئيس جدر القمر لانه اسمه احمد عبد الرحمن اتدوه لندن مبسوطه وانا مبسوط شوفوا لما قاموا الراجل وقعد يشوه صوره النبي محمد وهي لم تشوه ان شاء الله هذا الكافر الذي كتب كتابه المعروف دافع عنه مين دافع عنه اهو ده مكر الليل والنهار يا اخواني عشان يبعد المسلمين ويشككوهم عندي بل مكر الليل والنهار وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ليس كما زعمتم باننا من المجرمين ولكن الحق هو انكم ضللتم في اذاننا وضللتم في عيوننا وضللتم في افكارنا حتى خليتم بيننا وبين النور الذي جاء به الاسلام بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وشغلتم المسلمين في قضايا جانبية فرعية الحجاب أم النقاب اللحية طولها قد إيه 4 سنتي ولا 5 سنتي ولا للقطة ولا للسرة الشعر بتاع الرأس قد إيه للأفا ولا للكتف ولا النص الظهر ولا للودن ولا للأسود ولا أبيض وحط ريحة ايه المسك ولا العنبر ولا الكحل اسود ولا مش العمة العدبة ولا مش عدبة كلام فارغ عاوزين لحيه لك لحيه خلاص في لحيه شوف كده مفيش لحيه كده لحيه خلاص مش قضية دي افكار مستورده حجاب حرام او ان حجاب نقاب تخلوا ناس تقعد تكتب حلقات عدت الـ30 وطبعا هيردوا عليه الـ50 عشان ايه الحجاب او النقاب يا اخي كن عند القران ولا تسال ولا تفعص ما تفعلش في الاحكام كان بعض الصحابه اذا سئل سؤال او في مساله يقول ايه احدثت هذه المساله ان قالوا له حدثت رد عليها واجاب ان قالوا له لم تحدث قال ايه دعوها حتى تحدث سيبها يا اخي سيبها بلاش كذا الامام مالك لما قال له قال له ايه احنا ما عادش ما فيش عايزين نكره النهارده يعني الحمد لله طلعنا كاس العالم والحمد لله ما فيش حاجه النهارده اطمئن يعني ولا اني تعبان يعني عملت خلاص يعني ما الحمد حاجه يعني فضل وعدل حاجة تمام امبارح او امبارح اول يوم بقول لك ايه اول يوم باعوا في طلع 11,000 تذكره